السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة له سبب، وهو أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، وذلكم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك فقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وعلى المنبر يخطب فقال: آمين. فقيل له: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين. ولهذا ما إن يذكر بين أيدينا صلى الله عليه وسلم باسمه العلم أو بعنوان النبوة والرسالة إلا ويجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة الصحاح والمسانيد من الموطأ إلى البخاري ومسلم، ما فيها كتاب يذكرون اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن نذكر اسمه عدد مرات، نصلي عليه هذا العدد من المرات، فهي فائدة عظيمة. وقد انتهى بنا الدرس ونحن ما زلنا مع البخاري في التفسير. الآن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة المائدة، فرغ من الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، والآن مع المائدة. هو يذكر آيات التي وردت فيها أحاديث نبوية، لا يفسر السورة بكاملها، فقط الآية التي ورد في حديث صحيح يذكرها ويذكر الحديث الصحيح. قال: باب: وأنتم حرم، واحدها حرام. لا تدخل المسجد وأنتم حرم، ثبات حرم بمعنى حرام، يعنى بالمفردات العجب ويفسرها. فبما نقضي ميثاقهم، قال: بنقضهم التي كتب الله عز وجل نبوة كتب الله عز وجل، قال: نبوء أو تبوء تحمل. دائرة قال دولة، وقال غيره الإغراء التسليط. أجورهن مهورهن، المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من هذه الآية، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. اسمع ما يقول هذا التابع الجليل، يقول سفيان الثوري: ما في القرآن آية أشد علي تؤلمني من قوله تعالى لستم على شيء عباد الله حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربكم، وإن نزلت في اليهود لكننا نحن مخاطبون بها، والله لسنا على شيء حتى نقيم التوراة والإنجيل وما أنزل علينا من كتاب الله. وقال مخمصة، معناها مجاعة، من أحياها يعني من حرم قتلها إلا بحق، النفس حي الناس منه جميعا شرعا ومنهاجا سبيلا وسنة. فإن عثر أي ظهر، الأوليان واحدهما أولى، هكذا يتتبع المفردات باللغة العرب. ثم قال باب قوله، أي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، في حجة الوداع في عرفات، اليوم أكملت لكم دينكم. وقال ابن عباس مخمصة، قال معناها مجاعة، في مخمصة أي مجاعة. وقال الشيخ حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب، قالت اليهود لعمر بن الخطاب إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. هذا اليهودي يقول لعمر رضي الله عنه إنكم أيها المسلمون تقرؤون آية في كتاب الله، لو نزلت فينا نحن اليهود لاتخذناها عيدا، يعني اليوم أكملت لكم دينكم. بما أجاب عمر؟ فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت يوم عرفة، وإن والله بعرفة. قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا؟ لا، بل كان يوم الجمعة قطعا. اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت يوم الجمعة في عرفات. وقال الشيخ باب قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا قال تعمدوا آمين أي عامدين متعمدين، أممت وتيممت واحد بمعنى واحد، يشرح المفردات آمين قاصدين متعمدين. وقال ابن عباس لستم، وقال ابن عباس لمستم وتمسوهن واللائي دخلتم بهن والإفضاء النكاح، يشرح في المفردات كما قلت لكم، لمستم وتمسوهن واللائي دخلتم بهن والإفضاء النكاح، هذه نواقض الوضوء. فقال الشيخ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش مكان انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه ترك المشي وأقام على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ما عندهم ما ولا في ذلك المكان ما وليس معهم ما. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ تعرفون طبيعة البشر كأنهم نحن. أتوا إلى أبي بكر الصديق لأن عائشة ابنته. ماذا قالوا؟ قالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ما وليس معهم ما، يعني ما من حقها تفعل هذا. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي. الله أكبر، كنا نضع الرؤوس على أفخاذ أمهاتنا، كثيرا ما ننام على فخذ الأم وهي تطحن وننام على فخذها. سبحان الله العظيم. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ما، يعتب عليها ويلومها. هي مسكينة، ماذا فعلت؟ عقدها ضاع منها، رسول الله يطلبها لا يطلبه لها يلتمسه، وليس على ما وليس معهم ما، أيضا ما نزلوا على الماء ولكن وما معهم ما. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك أيضا إلا ما كان صلى الله عليه وسلم على فخذي، وإلا كنت أتحرك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته. أيضا أرأيتم بركة الصديق وعائشة؟ شرع الله التيمم، قبل ما كانوا يعرفون ولا يتيممون. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمر أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها سقطت قلادة لي بالبيداء، هكذا تقول، سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة في طريقنا إليه قريبون، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بعيره ونزل فثنى رأسه في حجر راقدا ما ألذ هذه الكلمة، ما أطيبها. ونزل فثنى رأسه في حجر راقدا. أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة في الموت فبالموت فبي الموت لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني، فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبي الموت أصاب الموت لأجل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فخذي، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يجد، فنزلت آية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية. قال: فقال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم. وحقا يفرحون بنعم الله. قال الشيخ: باب قوله: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذه قالها اليهود لموسى لما دعاهم لقتال من في فلسطين: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال الشيخ: حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد، وحول السند، وحدثني حمدان بن عمر حدثنا أبو النضر حدثنا الأشجع عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله قال المقداد يوم بدر، المقداد بن الأسد الصاحب الجليل، قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدون. شجع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في بدر، واختلف الأصحاب يمشون لقتال المشركين وإلا لا، والرسول استشارهم وتردد فيهم، فإذا بالمقداد يقولها كما سمعتم: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعد. لن نقول هذا، ولكن امضي ونحن معك، امضي إلى قتال المشركين في بدر ونحن معك. فكأنه سري عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من حمل ابنه على العقوق بالإساءة إليه، فهل الابن يأثم في ذلك؟ سائل يقول: ما حكم من حمل ابنه على العقوق فعق الولد أباه، فهل يأثم الولد أو يأثم الوالد الذي عق؟ نقول: ينبغي أن لا يطول هذا العقوق، يراجع بعضهم بعضا، يستشيرون بعض إخوانهم، يجتمعون حتى يزيلوا هذا العقوق. لماذا نرضى به ونقول يعذب فلان وفلان؟ ما ينبغي، يجب الصلح بيننا وإن طائفتان فاصلحوا بينهما، يجب الصلح بين اثنين وبين جماعة. والدك ضغط عليك كذا كذا، استشير بعض الإخوان واجتمع معه وبين له حتى يهديه الله عز وجل. ما نرضى بالعقوق أبدا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل وهو موظف: ما حكم الموظف الذي يأخذ إجازة من عمله من أجل السفر داخل المملكة لغرض النزهة مع أهله وأولاده، علما بأن عمله لا يتضرر بغيابه ولا يتضرر عليه أي ولا يترتب عليه أي مضرة؟ أقول: لا يحل لموظف لعامل في منظمة في شركة في جهة أن يسافر أو يخرج إلا بإذن المسؤولين في الشركة، يستأذنهم، فإن أذنوا له بأسبوع 10 فعل، ما أذنوا لا يجوز أن يحتال ويترك العمل ويأخذ الأجرة، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. لعلي ما أفصحت، أنت موظف في الشرطة مثلا، لا تحتال وتخرج من الشرطة لتتنزه كما تقول، لا بد أن تأخذ إذن من المسؤولين عليك، إن أذنوا لك خرجت. أنت موظف في شركة من الشركات، لا بد أن تأخذ إذن من مسؤولين، هذا الواجب. أما الغش والخيانة والكذب لا يجوز في الإسلام. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز صبغ أو دهن اللحية باللون الأسود إذا كان فيها شيب؟ السائل يقول: هل يجوز صبغ اللحية بالسواد بعد ما فيها البياض وبيضت، هل يجوز صبغها بالسواد؟ الذي عليه الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أنه لا يجوز الصبغ بالسواد، ولكن يجوز بالأحمر والأصفر، أما بالأسود لا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: أما المرأة لها أن تصبغ شعرها بالأسود ولا حرج. نعم يقول السائل: أطلب طريقة يسهل علي بها قيام الليل وأداء صلاة الفجر مع الجماعة. أي شيء؟ يقول: ما هي الطريقة المثلى حتى أقوم الليل وأصلي الفجر مع الجماعة؟ ما هي الطريقة المثلى لأقوم الليل وأصلي الصبح مع جماعة؟ الطريقة المثلى هي أن تكون ذا رغبة شديدة في أن تتهجد وأن تصلي الصبح، رغبتك مع سؤال الله أن يعينك، فهذا هذا الطريق. وآخر شيء، هذه الساعات الدقاقة تعلمها على الوقت الذي يناسبك وتضعها عند رأسك، تدق عليك تستيقظ وتمشي، وهذا الذي نعمل به والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يسأل عن عرفات: لماذا سميت بهذا الاسم؟ سائل يقول: لما سميت عرفات بعرفات؟ يقول بعض أهل العلم: سميت عرفة لتعارف آدم وحواء بها لما نزل من الجنة من الملكوت الأعلى، ما نزل في مكان واحد، هي في منطقة وهو في منطقة، ومتماشيا تلاقيا في عرفة، وهذا معقول ومحمود. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم التصوير لغير ضرورة؟ سائل يقول: ما حكم التصوير لغير ضرورة؟ الجواب: لا يجوز لا يجوز لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يكون مثل الله، الله الذي يصور يخلق، وهم يريدون أن يصوروا، يحاربون الله في فعله، موقف سيء. ودخل الرسول الكريم على حجرة عائشة التي هو فيها الآن، فوجد نافذة فيها خرقة فيها صورة، غضب، فقالت: ماذا يا رسول الله؟ قال: زيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. فلهذا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد في بيوتنا صورة، لا في ورقة ولا في جدار ولا تلفاز ولا آلة ولا أبدا، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هل خسرنا شيئا يعني؟ فقدنا صحتنا، أموالنا، ماذا فقدنا لما امتنعنا؟ والذين في بيوتهم الصور والتماثيل ماذا استفادوا؟ نطالبهم مسألوا أموال صبت عليهم، زيادة فهم وعقل عندهم، ما هي؟ والله ما هو إلا اتباع للشيطان. هاتي جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: قلتم بالأمس ينبغي أن نكون على منهاج الكتاب والسنة. يقول: هل اتباع أحد المذاهب الأربعة صاحبه لا يكون متبعا للكتاب والسنة؟ السائل الكريم يقول: قلت بالأمس في الدرس يجب أن نكون على الكتاب والسنة، نعيش على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز لأحدنا أن يتمذهب بمذهب المذاهب الأربعة ويقول أنا شافعي أو حنبلي؟ تبهتم؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن المذاهب الأربعة على حق، مذهبهم قائم على قال الله قال رسوله، أليس كذلك؟ ولكن فقط كونك تقول أنا مالكي، هل درست ما قاله مالك؟ هل عرفت ما قاله مالك؟ الجواب ما فيش، والله ما عرف شيء. كيف يكذب يقول أنا مالكي؟ قول أنا حنبلي. هل درست سنة أحمد بن حنبل وعرفتها وعرفت ما عليه فتكون مثله؟ ما عرفت، ما درست، فلم تنتسب هذا الانتساب؟ قول أنا مسلم، علموني ما ينفعني عند ربي، دلوني على كتاب الله وسنة رسوله، وبذلك تجتمع كلمتنا ونسير في طريق السعادة مجتمعين. لا قيمة لهذا التحزب والتجمع، مسلمون. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، ذكرتم في شرح الحديث أن الآية تعنينا، يقول الله لستم على شيء، يقول ونحن نعلم أن ما في التوراة والإنجيل لا علاقة لنا به لأن القرآن أكمل وأشمل، فما هو توجيهكم؟ أعيد إيش؟ يقول الآية التي درسناها لستم على شيء حتى أما قال التابع الجليل، قال أن هذه الآية أثقل علي وأعظم، وإلى لا لستم على شيء، لماذا؟ حتى تقوم بالتوراة والإنجيل وما أنزل إليكم، ونحن من باب أولى لسنا على شيء حتى نقيم القرآن وما في القرآن الكريم، والتوراة والإنجيل تابعة للقرآن، ما هو حق فيها في القرآن وما هو باطل أبطله الله ومحاه من القرآن. هذا التابع هو الذي خاف، وإلى لا قال هذه أصعب آية علي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أنا إمام لمسجد، وضعنا صندوقا لخدمات المسجد، وفي نهاية الشهر أتقاضى من ذلك الصندوق راتبي حسب الاتفاق مع صاحب المسجد، فهل هذا يجوز؟ سائل يقول وضعت صندوقا في مسجدي وأنا إمام، يضع فيه المصلون دراهم، لما يجتمع المال أخذ راتبي منه، كذا ولا لا؟ بالأمس أنا ماذا قلت؟ قلت ما ينبغي أبدا للإمام أن يأخذ راتبه من المصلين. تصلي معنا أنت، هات 100 ريال، ما تجيب ما تصلي، ما يجوز هذا أبدا. إما أن يتطوع متطوع كذا، أو يكون وقف من الأوقاف، أو يصلي هو في سبيل الله، أو بعض الموسرين يجمعون في الخفاء مبلغ من المال ويعطونه إياه لا بأس. أما كل مصلي تدفع أنت قيمة أنك تصلي معنا فهذا لا يجوز، لا يجوز. جزاكم الله خيرا. هو شيخ لا يخبر المصلين أن هذه الأموال للإمام، إنما هي لخدمات المسجد، ومن ضمن الخدمات يعطي الإمام راتب. يصحح السائل السؤال ويقول هم يجمعون هذه الأموال لا للإمام، يجمعون لخدمات المسجد كالحصو والضوء والكهرباء و فلما تتجمع يعطوني منها راتب، إذا ما جمعت لأجلك لا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إذا كنت أصلي خلف الإمام فهل لي أن أغمض عيناي حتى أتدبر قراءة الإمام؟ أعيد، يسأل هل يغمض عيناه إذا كان يغمض عيناه. سائل يقول إذا كنت أصلي وراء الإمام وهو يقرأ، فمن أجل أن نتدبر لا أغمض عيني، فهل يجوز هذا؟ ليجوز، إغماض العينين ما هو باطل، الأفضل أن تكون تنظر، ولكن إذا احتجت إلى أن تغمض عينيك لتتدبر لا بأس، ما في كراهة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل يقول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، ثم يسأل عن عيسى عليه السلام، هل أنه لم يمت وأين هو؟ بهلول يقول الله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، وعيسى ما يموت. من قال لك عيسى ما يموت؟ والله لا يموتن، وقد يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيسى في الملكوت الأعلى وينزل كما هو في 33 سنة في عمره، ما زاد ولا دقيقة ولا نقص، 33 سنة، ويعيش حتى يبلغ 60 سنة كعمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحج ويعتمر، وأخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم قد يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود مكان موجود في الحجرة، قبر النبي، قبر أبي بكر، قبر عمر، في قبر زايد ما هو مدفون فيه. قالوا ممكن أن يدفن في عيسى عليه السلام وأهلا به. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، ما هي علامات انقطاع التوبة؟ سائل يقول ما هي علامات انقطاع التوبة؟ كذا علامة واحدة، وهي أن تطلع الشمس من مغربها. لو أننا غدا لما نستيقظ بدل ما تطلع الشمس من المشرق تطلع من الغرب، أغلق باب التوبة. المؤمن مؤمن والكافر كافر، البار بار والفاجر فاجر، لو يراد يتوب ما في توبة فقط. ثانيا، إذا غرغرت وحشرجت ووصلت الروح الحقوم لا توبة، لقول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله كل حد. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، لا توبة لهم. إذن طلوع الشمس يمنع التوبة، ما بقي التوبة. إذا حشرجت النفس في الصدر وشاهد ملك الموت ويقول توبت ما تقبل توبته، ما دام أيس من الحياة ما تقبل توبته. ومتى الشيخ يكون آخر الكلام لا إله إلا الله، يعني إذا قالها قبل الحشر؟ نعم، يقولها وهو مريض، لكن ما هو جازم يموت الآن وإلا غدا، وهو يعاني سكرة الموت، قد لا يموت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويلقنها حتى يقولها. ومن مات وآخر كلام لا إله دخل الجنة، بخلاف إذا حشرجت في الصدر وارتفعت الروح من رجلين وصلت ما بقى ما يقول وما يصل أن يقول ولا تنفعه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هناك الكثير من الناس الذين يتركون الصلاة ويفعلون كثيرا من المعاصي، فإذا نصحناهم قالوا إن الله غفور رحيم، فما هو توجيهكم؟ سائل يقول كثير من الإخوان يتركون الصلاة يفجرون، وننصح لهم فيقولون إن الله غفور رحيم، فهذه الكلمة حق أريد بها باطل. حقا الله غفور رحيم لمن تاب. كيف أنت مصر على الذنب تعاند وتحارب الله وتقول الله غفور رحيم؟ كلمة حق وإذا بها باطل. حقا الله غفور رحيم لمن تاب، لو أذنب 70 سنة وتاب يتوب الله عليه ويغفر له. أما أنت مصر على الإثم وتقول غفور رحيم كالمستهزي كالمنافق، هذا يجب أن يتوب كل مؤمن يقول هذا الكلام. لو قال ادعو الله ليتوب علي لا بأس، أما يقول إن الله غفور رحيم يعني ما يضرني هذا لأن الله يغفر لي، هذا كذب على الله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، أن أتناول حبوبا لحالة نفسية مرض ثم تفوته الصلاة في وقتها مع الجماعة، فهل عليه شيء؟ سائل يقول يستعمل الرجل حبوبا لتخدر جسمه معه حالة نفسية مرض، مع حالة نفسية، ثم بعد ذلك ما يحضر الصلاة يفوته الوقت. نحن نقول هل هذه الحبوب مسكرة تحمل السكر؟ فإن كانت من المسكرات لا يحل استعمالها ولا يجوز، فهي كالخمر. وإن كانت لا تسكر يبقى واعي ولكن تهدي جسمه أو كذا، حتى يستريح فلا بأس كالدواء من الأدوية ولا حرج. أما إذا كانت مسكرة تفقد عقله ويهرف ويقول ما لا يعرف لا يجوز، لا يجوز أبدا لأنها خمر. ماذا عن الصلاة يا شيخ؟ الصلاة لما كالمريض إذا مرض الإنسان بحمى أو كذا تفوت الصلاة الجماعة يصلي في بيته. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ هناك بعض العادات عند أهل البادية منها أنه إذا تخاصم رجل مع آخر وكان له الحق وسعي بينهما في الصلح يقول لا يتم الصلح إلا إذا قام الرجل المخطئ بزيارة صاحب الحق في بيته ومعه خروف فيذبحه صاحب البيت ويقدمه للرجل علما بأنه يذبح ويذكر عليه اسم الله، فهل في ذلك شيء؟ يقول السائل نحن في البادية إذا اختلف اثنان وتخاصما واجتمع من يريد الصلح بينهما يفرض على أحدهما أن يزور صاحبه في بيته وأن يذهب معه في كبش أو خروف ويذبح هناك ويوكل، الجواب يجوز هذا من باب الصلح، إذا رأى المصلحون هذا يجوز لهم حتى يصلحوا ما بينهم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل لدي فائض من المال في بعض البنوك الإسلامية في مصر وتدر أرباحا كل 3 شهور، هل يجوز لي أن أضم هذا الربح إلى رأس المال مع أنني أؤدي زكاة المال في موعدها كل عام؟ سائل كريم يقول عندي مال في البنوك الإسلامية، في بعض البنوك الإسلامية، وأعطى الفوائد في كل 3 أشهر، فهل يجوز أن نضم هذه الفائدة إلى رأس المال؟ الجواب يجوز، يجوز، وتزكيها كل سنة لما يحول الحول تزكي الجديد والقديم مع بعضهم البعض. عنده مال في بعض البنوك الإسلامية يعطونه الفوائد في كل 5 أشهر 3 أشهر، يقول ضعوها مع رأس المال ويزكيها في كل سنة لا بأس، هذا جائز ما في خلاف. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل وهو من دولة تشاد يسأل عن الميقات، الميقات هل يجوز أن يكون جدة أو يحرم من الجو؟ أهل تشاد من أين يأتون؟ غرب السودان. الخلاف في السودان موجود عند الفقهاء، منهم من يقول السودانيون الذين يأتون بالباخرة ميقاتهم جدة وهو معقول وجائز، ومنهم من يقول لا يحرمون في البحر، لكن القول بأن من يأتي على الباخرة من السودان أو من بلاد مع السودان يحرمون من جدة ولا حرج، وإن كانوا بالطائرة يحرمون بالطائرة عن طريق الجو، يحرمون الجو أولى يعني قبل جدة، قبل جدة ما في بأس أسلم أحوط لهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أتينا المدينة من يوم الثلاثاء وسنمكث فيها إلى يوم الجمعة، هل لنا القصر، قصر الصلاة وجمعها؟ سائل يقول قادمنا المدينة يوم الثلاثاء وسنبقى إلى الجمعة، كم يوم؟ الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، هل نقصر ونجمع ولا لا؟ إن نويتم الإقامة هذه الأيام فقط وبعدها تسافرون لكم أن تقصروا وتجمعوا، إذا كان ما عزمتم ما تدون متى تمشون فلا، إذا عزمتم أنكم تبقون بعد الجمعة السبت الأحد الاثنين لا قصر ولا جمع، إلا إذا علمتم أنكم لا تقيمون إلا هذه الأيام 3 أو 4 فتقصرون وتجمعون، ثم كيف تجمع وتقصر أنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بهلول أنت، جئت من بلاد بعيدة المسجد النبوي وتصلي في بيتك وتقصر، هذا إسراف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إمام لمسجد لا يحفظ القرآن كاملا بل يحفظ بعض الأجزاء، هل يجوز له أن يقرأ من المصحف خاصة في صلاة الفجر؟ سائل يقول إمام يحفظ البعض القرآن والبعض ما يحفظ، فهل يجوز له أن يصلي الصبح المصحف في يده؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. يقرأ بالسور التي يحفظها وهي مجزئة وكافية كافية كافية، ولا يتحن. هذا في النافلة لا بأس، يصلي التراويح بأهل المسجد وما يحفظ القرآن، يريد أن يختم القرآن لابس مصحف يدي في جيبي. أما الصلاة ما ينبغي هذا، هذه فريضة يقرأ فيها بقل هو الله أحد ولا يفعل هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال خاص، يقول هذا الشخص أنه متخصص في اللغة الإنجليزية، والآن أمامه طريقتين أو طريقين، إما أن يحصل على الدراسات العليا في اللغة الإنجليزية أو أن ينتسب إلى كلية أصول الدين، فما هو توجيهكم؟ خاصة أنني أخشى أن الدراسة في اللغة من العلم الذي لا ينفع. السائل يقول لي قدر على الدراسة في اللغة الإنجليزية وقدر على الدراسة في الشريعة الإسلامية، فأيهما توجهوني؟ نقول دراستك في الشريعة الإسلامية أفضل، أفضل مليون مرة، وأولى بك وأحق بك. يبقى من أراد أن يتعلم اللغة الإنجليزية وهمه أن يبلغ بها دعوة الله عز وجل، بهذه النية إن كان صادقا يتعلم الإنجليزية حتى ينشر بها الإسلام ويكون أفضل له من الكلية الشرعية، بهذه النية الصادقة. جزاكم الله خيرا. ارتداء النقاب فضيلة الشيخ أثناء الإحرام للحج أو العمرة، أعيد، تسأل السائل عن ارتداء النقاب أثناء الإحرام بحج أو عمرة. تبدأ وتسأل ارتداء النقاب امرأة تسأل عن الحاجة، تقول أو المعتمرة متى ننتقب، متى ننزع النقاب؟ لما تقولين لبيك اللهم لبيك حجا عمرة تكون نزعت النقاب وكشفت عن وجهك ونزعت القفازين من كفيك. أما قبل أن تلبي وتحرمي وجهك مستور ويداك فيهم قفازان، وهذه حالك أيتها المؤمنة. لكن في الغالب فضيلة الشيخ أثناء الحج والعمرة أنهم يختلطون بالرجال، ورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول إذا كنا اختلطنا بالرجال نسبل على وجوهنا الخمار حتى ما يشاهدنا الرجال، عند حال الاختلاط فقط. والسبل ها ما هو كالنقاب مشدود، ترسله على وجهه فقط. أن ينفعنا وإياكم ما ندرس ونسمع. هيا نرفع كفنا سائلين ضارعين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه كفونا قد رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضرنا وطهر قلوبنا وزك نفوسنا وأصلح حالنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا، اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم ودولتهم يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على كتابك وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وأبعث عنهم هذه الحالة السيئة التي غمرتهم، لا يطبقون شرع الله ولا ينفذون حدود الله. اللهم تب عليهم واجعلهم يا رب العالمين. اللهم تب عليهم واجمعهم على الحق، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.